الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذه الأبواب التي ستأتي معنا من هذا الباب مبنية على قاعدة، وهي ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. والسؤال هنا: متى نعرف أن الأمر هذا عبادة؟ يعني أي أمر يأتينا، كيف نعرف أن هذا الأمر عبادة؟ يقال: بكل دليل يدل على أن الله عز وجل يحب هذا الأمر أو يرضاه، على أن الله عز وجل يحب هذا الأمر ويرضاه، سواء كان واجبا أو مستحبا. كأن يأتي النص على أن هذا الأمر من الإيمان، أو يرتب على هذا الفعل ثواب، أو يأتي النص بأن يأمر بهذا الأمر فيعلم أنه عبادة، وهكذا. فإذا عرفنا ذلك، فالأعمال التي يتعبد بها نوعان: أولا، ما لا يأتي إلا عبادة، فهناك أعمال لا تأتي إلا عبادة، كالنذر والذبح، وهذا صرفه لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، وليس هناك تفصيل، لأن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أو صرف أي شيء من العبادة لغير الله. فإذا ذبح لمخلوق فقد تقرب إليه، وإذا تقرب إليه فقد أشرك، فالذبح لغير الله شرك أكبر وليس فيه تفصيل. وأما الأعمال الأخرى فمنها ما تأتي عبادة وتأتي على غير عبادة، فالقسم الأول ما لا يأتي إلا عبادة، وأما القسم الثاني ما يأتي عبادة وغير عبادة، وهذا مثل الدعاء والاستعانة والاستغاثة، وهذا صرفه لغير الله لا يجعله شركا إلا إذا صرف على وجه التعبد. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله عز وجل في أبواب ستأتي معنا في هذا القسم، في الاستعانة والاستغاثة والدعاء وغير ذلك. وهنا مسألة: متى نعرف كون الشيء شرك؟ متى نعرف أو متى يعرف كون الشيء شركا؟ يقال: أولا، يعرف ذلك بالتنصيص على أن هذا الفعل شرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك الأصغر وعلى أنه هو الرياء. فعرفنا بذلك، بهذا التنصيص، على أن هذا الأمر شرك. ثانيا، الدلالة على أن فعلا ما عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذا الأمر الثاني يعرف منه أن الذبح عبادة، وسيأتي في الأدلة التي ستأتي معنا. ولذلك هذه القاعدة سنطبقها في هذا الباب، وهي: ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذا علم ما تقدم، فنقول: الذبح المقصود به إزهاق النفس وإراقة الدم، وبهذا يعلم أن ذبح العبادة إنما يراد به إراقة الدم، فإذا تمت إراقة الدم تم الذبح لله عز وجل. هذا إذا قصد بالذبح الله، هذا إذا قصد بذبحه ربه، إذا قصد بهذا الذبح الرب جل جلاله، فكان حينئذ ذبح عبادة، وأما إذا قصد غير الله عز وجل فيكون شركا. والذبح للضيف إنما يراد منه اللحم ولا يراد منه إراقة الدم، فالذبح للضيف إنما يراد منه اللحم ابتداء وأصالة، وأما إراقة الدم جاء تبعا. الذبح عبادة جمعت بين التعبد والتقرب. يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن ذبح باسم الله لله جمع بين التقرب والتعبد، ومن ذبح بغير اسم الله وجعل الذبيحة لله فقد أتى بشرك في الاستعانة، ألا وهو التقرب. ومن ذبح باسم الله لغير الله فقد أتى بشرك في التعبد، ومن ذبح باسم غير الله لغير الله فقد أشرك في التقرب والتعبد. ولذلك ينبغي على الموحد أن يعلم هذا الأمر، وهو أن الذبح عبادة جمعت بين التعبد والتقرب. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، كأن يذبح للجن ليمنع إيذاءهم له فلا يصلون إليه، أو يذبح للجن إذا أراد السكن في بيت جديد حتى لا يتعرضوا له أو لصبيانه، هذا كله شرك، والذبيحة حينئذ محرمة ولا تؤكل. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، يعني وما ذبح لغير الله. وهنا مسألة، ألا وهي الذبح للسلطان أو للأمير إذا قدم، وهذه المسألة تكلم فيها الشيخ ابن حميد رحمه الله، وملخص كلامه في ثلاثة أحوال: إن كان هذا الذبح تقربا وتعظيما للسلطان فهذا شرك ظاهر واضح، وإن كان هذا الذبح للسلطان إذا قدم كان لإكرامه والمقصود منه اللحم والدم جاء تبعا فهذا لا شك في جوازه، وأما إن كان الذبح لهذا السلطان إنما كان استبشارا بقدومه ويعلم أن هذه الذبيحة لا تؤكل وإنما تذبح فرحا واستبشارا بقدومه، فيقول الشيخ رحمه الله: هي وسيلة للشرك، وما كان كذلك فإنه يمنع. ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، والله أعلم. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأول، فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وجه الدلالة في هذه الآية على ترجمة الباب من ثلاثة أوجه: أولا قوله ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، وعطف النسك على الصلاة، والصلاة عبادة، وصرفها لغير الله شرك، فكذلك النسك وهو الذبح ثبت كونه عبادة، إذن صرفه لغير الله شرك. الدلالة الثانية في هذه الآية في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، في قوله لله، ففيه دلالة أنه لا يستحقها إلا الله، وأن الصلاة والذبح هذا شيء خاص به، فصرفه إذن لغير الله شرك، لأن الله أخبر أنها له، فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، الدلالة الثالثة في قوله لا شريك له، فعلم أنه لا يشرك ربنا في هذه العبادات شيء، لأن هذه الأمور وهذه العبادات خاصة به. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الثاني، فقال رحمه الله: فصل لربك وانحر. وجه الدلالة في هذه الآية من ناحيتين: أولا، يقال كما أنه لا يصلى إلا لله، كذلك لا يذبح ولا ينحر إلا لله. وكما أن الصلاة لغير الله شرك، كذلك الذبح والنحر لغير الله شرك. وأما الدلالة الثانية فذلك عند قول الله عز وجل لربك، فهذه الكلمة تفيد اختصاص الرب بالصلاة والنحر، فصل لربك وانحر. فكما أن هذه الصلاة مختصة بالله، كذلك النحر والذبح هذا خاص بالله. فعلم أن قوله لربك يفيد اختصاص الرب بالصلاة والنحر. إذا علم ذلك فصرفه لغير الله شرك. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث علي رضي الله عنه، فقال عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وجه الدلالة هنا أن هذا الحديث فيه البداءة بلعن من ذبح لغير الله قبل لعن من لعن والديه أو آوى محدثا أو غير منار الأرض، لأن الذبح عبادة، ومن صرفها لغير الله أشرك شركا أكبر، فقدم لعن من ذبح لغير الله لشناعة هذا الفعل ولعظم هذا الجرم. واللعن هنا يفهم أن اللعن هنا لعن لمشرك، ولذلك قدمه. وهذا الحديث يذكرنا بالحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين. وهنا في حديث علي رضي الله عنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فالذبح لغير الله شرك، أما لعن الوالدين وعقوق الوالدين فليس بشرك، ولذلك قدم هذا الأمر، ألا وهو الذبح لغير الله، ولشناعة هذا الأمر. وعلم أن اللعن هنا لعن لمشرك. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأخير في هذا الباب، فقال رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث قال فيه الإمام رحمه الله: رواه أحمد، والذي يتبادر إلى الذهن أنه رواه في مسنده، وليس الأمر كذلك، وإنما رواه في الزهد. والإمام رحمه الله هنا في كتاب التوحيد تابع ابن القيم رحمه الله في رفع هذا الحديث، فقال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وأشار لذلك سليمان بن عبد الله. وهذا الحديث إنما هو موقوف، فرواه طارق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ووجه الدلالة هنا في هذا الأثر أن الذي قرب ودخل النار لم ينكر هذا الأمر وما كان يرى بأسا بذلك، وذلك بدلالة قوله ليس عندي شيء أقرب، لأنه قد قيل قالوا لأحدهما قرب، فهذا الذي دخل النار قال ليس عندي شيء أقرب، ولو أنه وجد وكان عنده ما يقرب لقرب. وأما الذي دخل الجنة قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فأظهر التوحيد وعلم التوحيد من كلامه ولفظه. فالأول الذي دخل النار قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار، بخلاف الثاني فإنه كان موحدا ولم يلتفت لغير الله وما قصد إلا الله، ولذلك امتنع عن التقريب لغير الله. وعمل القلب لا يدخل فيه الإكراه، وهذا قد حكي فيه الإجماع ذكره ابن العربي رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.